بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أواخر مباحث هذا الكتاب في كتاب الإقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه ما قال: كتاب الإقرار. قال: فصل. وإن أقر لحمل بمال وعزاه إلى إرث أو وصية صحة. المؤلف هنا يتكلم عن صور عديدة من الإقرار، فيقول: لو أقر لحمل، يعني امرأة في بطنها حمل، والحمل كما هو معلوم قد يكون حيا وربما كان ميتا، قد يكون واحدا وقد يكون اثنين، ربما كان ذكرا أو أنثى، هذه كلها احتمالات قائمة. لكن هل يجوز أن يخصص شيئا لحمل في بطن أمه؟ يقول المؤلف: إذا كان كذلك المال عن إرث، أي حق له في إرث أو في وصية، فإن ذلك جائز، يعني أن يقر لذلك الحمل بمبلغ من المال، وذلك الحق إما أن يكون حقه من إرث أو حقه من وصية، فذلك جائز. قال رحمه الله: وإن أقر لحمل بمال وعزاه إلى إرث أو وصية صح، لأنه يملك بهما. يعني عزاه، يعني نسبه إلى إرث أو وصية، يعني جعل سببه الإرث أو الوصية، فإنه يرث بهما. ما معنى يرث بهما؟ لأن الحمل يرث وهو في بطن أمه، وكما هو معلوم في الفرائض يقدر هل هو ذكر أو ذكر وأنثى، هناك معروف في كتاب الفرائض كيفية توريث الحمل، وكذلك يوصى له، يجوز أن يوصى للحمل وهو في بطن أمه، أي يوصى له بشيء ماذا بعد وفاة والده أو أمه أو أخيه وغير ذلك. نعم. قال: وإن لم يعزه. فقال ابن حامد: وإن لم يعزه، يعني ما نسبه إلى إرث ولا إلى وصية، بل قال أقر بمبلغ لهذا الحمل ولم يبين سببه، ما قال السبب هو الميراث ولا السبب هو الوصية، بل أطلق. فقال ابن حامد رحمه الله: يصح أيضا، لأنه يجوز أن يملك بوجه، لأنه يجوز أن يملك أن يملك بوجه صحيح، فصح له الإقرار المطلق كالطفل. ليس معنى يملك يعني أن يتولى ذلك بنفسه، ولكن يصح له ماذا؟ أن يملك، يعني يصح له بحكم موقعه أن يملك ذلك الشيء الذي يصرف إليه، وليس شرطا أن يكون الإنسان في كل الأحوال هو يعني لديه من التصرف ما يجعله يملك به، لا، هو يملك في حال من الأحوال، فمثلا لو أهدي له شيء أو أوقف له شيء فإنه يدخل أيضا في ذلك الأمر. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الحسن التميمي. بالأمس كنت قلت ما مر ومر أربع مرات، وهذه الخامسة وسيأتي السادسة، هو مر حقيقة قبل، يمكن في آخر دروس، يعني قبل صفحة ربما، لو رجع الأخ إلى الفهرس الذي عنده 543 لوجد المواضع. هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي، هذا من مشاهير علماء الحنابلة في الحقيقة، لكن ليس اشتهاره كالقاضي أبي يعلى ولا تلميذيه ابن عقيل وكذلك أبي الخطاب ولا كابن رجب، ولكنه كان من العلماء المشهورين الموثوق بهم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الحسن التميمي لا يصح لأنه لا يثبت له الملك بغيرهما. قال: فعلى قول ابن حامد الرحيم، لكن حقيقة في نظري في رأيي أن قول ابن حامد له وجه دقيق من النظر، لأنه ما دام يستحق بالإرث وكذلك بالوصية وكذلك أيضا لو أهدي له شيء وهو في بطن أمه فإن ذلك يحفظ له، فما المانع في الحقيقة أن يكون يستحق ذلك؟ إذن التعليل الذي ذكره ابن حامد رحمه الله تعالى وهو من أكابر علماء الحنابل هو شيخ القاضي أبي يعلى، قوله حقيقة هذا له وجه دقيق من النظر. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الحسن التميمي لا يصح لأنه لا يثبت له الملك بغيرهما، فعلى قول ابن حامد رحمه الله إن ولدت ذكرا وأنثى كان بينهما نصفين. يعني قصده بأن التوزيع لا يكون كتوزيع الميراث، لأن توزيع الميراث كما هو معلوم في التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن هذا قال أقر بأن عنده حقا لهذا الحمل، وهذا الحمل قد ربما يكون ذكرا أو أنثى أو ذكرا وأنثى أو ذكرين، فهما يأخذان ذلك بالسوية لأنه قال حق لهذا، فحينئذ يقسم بينهما نصفين. قال: إن ولدت ذكرا وأنثى كان بينهما نصفين لأنه شرك بينهما في الإقرار فأشبه ما لو أقر له ما بعد الولادة، لأنه قال الحمل والحمل اسم جنس فيدخل تحته ما يوجد في ذلك البطن. قال: وإن قال لهذا الحمل علي ألف أقرضتها. انظروا هنا الكلام غير معقول، يعني أول الكلام صحيح لأن هذه الآن فيها إقرار وفيها بعد ذلك وصف، يعني لو قال مثلا عندي ألف ريال علي ألف ريال لهذا الحمل أقرضنيها، أو علي ألف ريال لهذا الحمل أخذتها أمانة منه، أنت تجد أن يعني المسألة تنقسم إلى قسمين ذات شطرين، كونه يقول له علي هذه مقبولة، لكن لما يقول أقرضنيها الذي في الباطن لا يدرك وغير موجود فكيف يقرض أو كيف تأخذ منه أمانة؟ إذن الشطر الثاني جاء فأفسد الجملة فسرى، لكن هل إذا أفسد الجملة مجتمعا نقوم فنصححها فنحذف ماذا موضع الخطأ ونبقي الصحيح من ذلك؟ على ما سيبينه المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وإن قال لهذا الحمل علي ألف أقرضنيها فقية أقرضنيها أو كما قلنا أعارني إياها أو كذلك جعلها أمانة عندي أو وهبني إياها، كل هذا لأنه ليس أهلا للتصرف حتى ينسب إليه ذلك. إذن الخطأ أو موضع الملاحظة في قوله أعطى أو وهب أو أقرض أو غيره، ولا يملك ذلك. قال: لهذا الحمل علي ألف أقرضنيها، فقياس المذهب صحة إقراره. لماذا صحة؟ ليس على هذا، يعني يصح بعد التصحيح، أما بهذا الوضع فلا، لأنه وصله بما يسقطه فسقط. شوف وصله يعني وصفه بما يسقطه، لما قال علي ألف لهذا الحمل أقرضنيها، أين الصلة وأين الموصول؟ الصلة هي أقرضنيها، وأين الموصول به؟ هو علي ألف. إذن وصل هذا بهذا فجاء على الجملة فأفسدها، فسقطت الصلة دون الإقرار. فلما أفسدها رجعنا فقلنا تسقط الصلة فكأن لم تكن، فيبقى الكلام عند قوله له علي ألف، وينتهي الكلام يكون صحيح. كما لو قال له علي ألف لا يلزمني. يعني لو قال له علي ألف لا تلزمني ما معنى هذا؟ نحن نلغي الجملة الأخرى، هذه الصلة التي أضيفت لا تلزمني بمعنى غير لازمة، لأنه لما يقول له علي ألف لا تلزمني في تناقض في العبارة، كيف له عليك ألف والألف لا تلزمك؟ إذا كان له عليك، لأنه لما يقول له علي، علي هذه من صيغ الوجوب، فهو عندما يقول له علي هذا التزام، ولما يقول لا تلزمني هذا نقض للالتزام. إذا نلغي الصلة الصفة التي جاء بها ويبقى الكلام صحيحا. هذه المناقشات أيها الإخوة إنما هي لغة، المؤلف يتكلم عن هذا من حيث اللغة، لكن يأتي بعد ذلك في مسائل ستأتي البينة وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أقرضني ألفا لم يصح. وإن قال أقرضني ألفا لم يصح، هناك قال له علي ألف أقرضنيها، فقلنا نحذف الصلة الجملة الثانية كلمة أقرضنيها وتصح العبارة بحذف تلك الصلة. هنا لما يقول له مثلا، لما يقول له علي ألف، أعيد العبارة، قال وإن قال أقرضني ألفا لم يصح، يختلف، لأنه يقول أقرضني ألفا، هنا ليس هناك شيء نحذفه، فليس ما نحذفه إلا كقضية أقرضني ألفا، فإذا حذفنا أقرضني ألفا هل يبقى شيء؟ لا يبقى شيء. قال لأن القرض إذا سقط لم يبقى شيء يصح به الإقرار. هناك لما سقط القرض بقي له علي يعني ألف، لأن هناك أمران، إقرار وشيء آخر هي صلة. قال رحمه الله، هذا ليس فيه إشكال، لما تقول لهذا الحمل علي ألف فأنت إن قيدته بإرث أو وصية ليس فيه خلاف، وإن أطلقت فعلى قول ابن حامد وهو أيضا رأي لجمع من العلماء يكون صحيحا على أساس أنهم يخرجونه، لكن لما يقول أقرضني له علي ألف هل هو يقرض؟ هل هو يتصرف؟ هو ليس أهلا، إذا كان الصغير لا يتصرف وكذلك المجنون الذي حي يرزق بين الناس، فما بالك بحمل في بطن أمه لا يدرى أهو حي أم ميت، ولا يعني لا يدرى أيولد حيا أم ميتا، إذا نحذف ذلك ونبقي الصحيح. قال رحمه الله تعالى: ومتى أقر لحمل بمال وعزاه إلى وصية فخرج الطفل ميتا. بدأ يفصل يقول: متى ما أقر إنسان لحمل بحق، هو الآن يركز على الألف يعني يكرره حتى يرسخ في الذهن، ليس شرطا أن نقول الألف، ممكن أن نقول مئة، وممكن أن نقول دار، وممكن أن نقول ماذا مزرعة، وممكن أن نقول سيارة إلى آخره، ليس شرطا أن نقف عند الألف، ولكن هو رحمه الله أراد أن يثبتها ماذا في الأذهان. ولد هذا الحمل الذي أقر له بشيء ولد ميتا، إذن هو لا يستحق شيئا بذلك، إذن يعود الحق إلى من إلى ورثة الموصي، وإن كان له شركاء في الميراث يعود أيضا إليهم فيوزع عليهم من جديد. قال: ومتى أقر لحمل بمال وعزاه إلى وصية فخرج الطفل ميتا عاد إلى ورثة الموصي. لكن لو خرج الطفل وصرخ يستحقه، لأن كلمة كونه صرخ يعني استهل صارخا ولد فسمع صراخه، لأن هذه عادة الطفل إذا ولد يكون في هذه الحالة حيا فاستحق ذلك فيورث عنه. قال: وإن عزاه إلى إرث عاد إلى شركائه في الميراث. قال: وإن أطلق كلف ذكر السبب ليعمل به. إن أطلق يعني ما قيد، ما قال هذا ماذا من وصية أو إرث، فيطالب بأن يبين ذلك ويحدده، فإذا لم يحدده لا وسيلة، يصبح ذلك لا أثر له. فإن مات قبل التفسير بطل الإقرار، كالمقر لرجل لا يعرف مراد إقراره. قال رحمه الله: وإن أقر لمسجد أو مصنع. طيب ناقف، ما معنى أقر لمسجد؟ يعني مثلا إنسان عنده وقف، يعني أوقف وخصص جزءا من ذلك الوقف، يعني من ريع ذلك الوقف لمسجد أو مصنع. ما المراد بالمصنع؟ لا يقصد العلماء رحمه الله تعالى بالمصنع المصانع التي نعرفها الآن، مصنع الإسمنت والحديد والقضبان، لا، يقصدون بالمصنع الأحواض. سمي مصنعا لأنه يصنع، أحواض تبنى على هيئة برك يجمع فيها الماء، يجتمع فيها ماء السيل أو غيره. يعني لو أوصى مثلا كما قال المؤلف لمصنع أو لحوض أو صهريج من الصهاريج أو خزان بناه في مكان وجعل شيئا من الريع له، ليس شرطا أن يكون وقفا، ربما يقول جزء من داخل عمارة هذا يصرف على المسجد الفلاني ويحدد، أو على الحوض الفلاني، أو على مثلا البئر الفلاني، هذا كله جائز. قال رحمه الله: وإن أقر لمسجد أو مصنع وعزاه أو كذلك طريق، يعني خصص جزءا من الوقف قال يمهد في هذا الطريق ليسير به المسلمون. وتعلمون هذه كلها من الأمور التي يثاب عليها الإنسان الذي يبني مستشفى أو كذلك يوسع الطرق ويمهدها للناس، أو الذي يضع البرادات في الطرق، أو يضع أيضا يحفر بئرا في الطريق ويمر بها ابن السبيل فيشرب منها، كل هذه من أوجه البر التي يثاب عليها الإنسان. قال: وعزاه إلى سبب صحيح من غلة وقفه ونحوه. صح، على إلى سبب صحيح، ما يتركه هكذا، يعني يقول له وقف عمارة فيقول يخصص من ريع العمارة 10% أو 20%، يقول من داخل ماذا السوق، له سوق من ريع السوق، الدكان، الدار، إلى غير ذلك، البستان، هذا كله يجوز. قال: وإن أطلق ففيه وجهان بناء على ما تقدم. إن أطلق ما حدد ذلك فحينئذ بناء على ما تقدم في الحمل، لأن الحمل قلنا إذا قال وصي ورث فهذا يثبت، وإن أطلق ففي الخلاف بين ابن حامد وما ذكر عن عبد العزيز التميمي. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أقر لرجل بمال في يده. أنا يبدو لي أن العبارة فيها سقط، ما أدري، كل النسخ كذا. ومن أقر لرجل بمال في يده وكذبه. بمال عندك؟ نعم. إذن صحيح. وأنت؟ إذن هذه النسخة، يعني هذه نادرا يحصل فيها خطأ، هذا فيها سقط. إذا ما عندك هو الصحيح، من أقر لرجل بمال أو ملك في يده، هذا هو الكلام الصحيح، أنا رأيته هنا ففيه سقط. قال: ومن أقر لرجل بمال في يده وكذبه المقر. وأذكر إذا لم تخني الذاكرة أنه في المغني نص على المال، يعني في المغني الذي هذا يعتبر ملخص له، أذكر أنه نص أيضا على المال، فهذا يؤكد ما في هذه النسخة، وأيضا يبين أن فيه سقط ويحصل ذلك. ومن أقر لرجل بمال في يده وكذبه المقر له. انظروا، إذن هناك رجل أقر لشخص بمال في يده، قال هذا المال لك يا فلان، زيد قال لعمر هذا المال لك، فقال أبدا أنا لا أقبله، ليس هذا المال لي. إذن هذا أقر وهذا لم يقبله، فما الحكم هنا؟ بطل إقراره له. بطل إقراره به، لأنه لا يلزم بأن يتملك شيء لا يعترف به، يعني لا يلزمك أن يأتي إنسان فيقول خذ هذا المال ملكا لك، من حقك أن تقول نعم ومن حقك أن تقول لا، وليس من حقه أن يلزمك لأنك لا تملك شيئا لا تعترف به. قال: بطل إقراره له لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه. لأنه لا يقبل قوله عليه، أو يقبل، لأنه لا يقبل قوله عليه، لأنه لا يقبل قول المقر على المقر له عليه، يعني على المقر له. قال لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه، في ثبوت الملك للمقر له، والسبب أنه لم يعترف بذلك، وإذا لم يعترف الإنسان بحق فلا يلزمه ماذا؟ أن يأخذه. نعم. قال ويقر المال في يد المقر في أحد. إذن هناك طريقان، بعد أن أقر شخص لآخر بمال أو بملك، وهذه محتملة يعني بدار أو غيرها، والدار يدخل فيها اسم المال أيضا لأنها تنتهي إلى المال كما قلنا في البيع، يعني هناك مال أو ما يؤول إلى المال مثل البيوع. إذن هنا إما بعد أن أقر شخص لآخر ونفى المقر له أن ذلك المال له وأبى، قال لا، كيف يتصرف في ذلك المال؟ هذا يقول هذا المال لك، وهذا يقول ليس لي، لا أريده، أنا لا أعترف به. إذن هل يترك في يد المقر أو يرد إلى الحاكم فيتصرف به؟ قال ويقر المال في يد المقر في أحد الوجهين، في أحد الوجهين، وليست رواية عن الإمام تخريج في المذهب، لأنه كان في يده، فإذا بطل إقراره يعني باعتبار ما كان أن المال كان في يده ولم يوجد مالك له فيبقى في يده، وكونه اعترف به لشخص دليل على أنه لا يريد الطمع به ولا يريد أن يأكله. قال لأنه كان في يده فإذا بطل إقراره بقي كأنه لم يقر به. قال وفي الآخر، وفي الوجه الآخر، يأخذه الإمام، يأخذه الإمام يعني الحاكم القاضي، وعبر عن الإمام لأنه الأصل، وهذا هو مذهب الشافعي. الرأي الثاني هو مذهب الشافعي وهو أولى، لأن هذا الإنسان الذي جاء وقدمه لآخر فأبى أن يأخذه وقال ليس هذا مالي، ربما يكون دفع إليه ذلك المال له قصد هو أن يتقرب إليه، قد يكون هذا سبب من الأسباب، ربما يكون صادقا، ربما يكون يريد الخلاص من ذلك المال لأنه ليس له وفهم أنه لفلان، لكن قلب الإنسان بين أصبعين من أصابعه، ربما يتغير ويطمع في المال، فخير وسيلة هو أن يترك عند الحاكم، فإذا جاء من يطالب به دفعه إليه. قال وفي الآخر يأخذه، نعم، إذا لم يستطع فيبقى عند الأول أو يضع عند ثقة، يعني مثلا تجد في مثل هذه البلاد التي ذكر الأخ الذي قد لا يوجد فيها حاكم يعني يحكم بشرع الله، وربما لا يؤمن، يوجد ناس من الصالحين يثق به الناس، يضعون عنده الأمانات، يرجعون إليه في حل مشكلات فيوضع عنده ذلك الشيء، ويحسن أن يكتب أيضا، لأن الله قال تعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال وفي الآخر يأخذه الإمام فيحفظه حتى يظهر مالكه، لأنه بإقراره مثل اللقطة، يعني الإنسان إذا وجدها يبقيها عنده يعرفها، ثم بعد ذلك ماذا إلا لقطة الحرم يعرفها، فإذا جاء صاحبها أعطاها، فإذا مضى عليها حول له أن يتصرف فيها ويعرف أوصافها، فإذا جاء دفع إليه ما يقابلها، وإلا بقيت له حلالا. قال لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له، وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو إذا أصبح لا مالك له، فهو كالمال الضائع. قال رحمه الله فإن ادعاه ثالث فأقر له المقر له صح. هنا المقر انتهى خرج، فبقي الآن الأقرب هو المقر له بالمال والذي نفاه، فإذا كان المقر له بالمال الذي جاء وقال هذا مالك، ربما يتراجع، قد يقول ليس مالي، لكن ربما يتذكر أن هذا المال له نسي، فحينئذ يعود ويقول فعلا مالي، فحينئذ ممن يطلب ذلك إخلاء اليد هو من المقر له. نعم، من هو الذي يملكه؟ المقر أصلا هو نفاه لا يريد، يقول هو ملكك يا فلان، والآخر قال ليس لي، لكيف أطالب بأمر لا أعترف به، انتهى، فجاء ثالث يطالب به، قال فإن ادعاه ثالث فأقر له المقر له صح، لأنه صار بمنزلة صاحب اليد. لأنه أي المقر له صار بمنزلة صاحب اليد المقر به مثل الأول، لأنه المال كان تحت يده وتصرفه. قال المصنف رحمه الله: ومعنى أيها الإخوة صاحب اليد يعني هو واضع اليد، هذه نسميها كناية، هذا نوع من البلاغة. نقول مثلا يد فلان على الدار، أو يده على مثلا تلك السلعة، بمعنى أن سلطته عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال لي عليك ألف فقال نعم. ها هنا ناقف، هذه لابد أيها الإخوة من عنوان، هذه لازم، هذا الفصل لابد أن يكون له عنوان، وهو الألفاظ التي يثبت بها الإقرار. هل هناك ألفاظ محددة معينة يثبت بها الإقرار؟ إذا نقول فصل، الألفاظ التي يثبت بها الإقرار ما هي؟ نعم. قال رحمه الله: إذا قال لي عليك ألف فقال نعم. إنسان جاء إلى آخر فدى عليه، هذه دعوة. لما تأتي إلى شخص وتقول لي عليك ألف، هذه نسميها دعوة في الفقه في كتاب القضاء، يدعي أن له ألف عليك، إذن هذه دعوة. فماذا سيكون جوابك؟ قال فقال نعم. وهذا موجود حتى في كتاب الله عز وجل: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هل وجدتم، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أين الجواب؟ قالوا نعم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة بلى. إذن هنا لما يقول لي عليك ألف ننتظر الرد، ما هو؟ أهو عبارة صحيحة؟ وحينئذ نقول هذا إقرار. فقال نعم أو أجل أو صدقت. كلمة نعم هذا جواب، أو أجل أيضا اعتراف، أو صدقت، أو أنت صادق، أو أنت محق في دعواك، أو ما تدعيه صحيح، أو أصدقك فيما تدعيه. كل العبارات التي تؤدي هذا المعنى فإنها تدخل في ذلك. أو إيل عمري. إيل عمري ما معنى العمري؟ يعني هذه لوجودك، وهذه قضية العمري فيها خلاف في القسم، فيها معروف وسبق أن تعرضنا لها. كان مقرا بها. وسبب الخلاف أنه جاء في الحديث لعمر أبيك، وبعضهم قدر محذوفا في الحديث، ولعمر أبيك قسم أو قسم لكذا، وبعضهم قال هذا كان قبل النهي، فيه كلام كثير سبق أن عرضنا له وفصلنا. قال رحمه الله: كان مقرا بها. قال كان مقرا بها لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق. لأن هذه نعم. لأن هذه الألفاظ صحيح. لا. لأن هذه صحيح. لأن كل اسم يقولون محل بأل بعد اسم إشارة يكون بدل وعطف بيان، هذه قاعدة معروفة نحوية، يعني مع بعد عن النحو لا تزال آثاره باقية بحمد الله، لأننا تعمقنا فيه. ولذلك أي علم تدرسه بتعمق، وبخاصة لما تقرأ ألفية ابن مالك. إذن كل اسم محل بأل، هذه قاعدة خذوها، يقع بعد اسم إشارة يكون بدل أو عطف بيان، إذن يأخذ حكم ماذا؟ هذه. ولما كانت هذه مبنية وهي في محل نص، إذن ما بعدها يأخذ حكمها. قال لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق. قال وإن قال ما معنى للتصديق؟ يعني المصادقة، أي تحقيق ذلك. قال وإن قال أعطني عبدي هذا. انظروا، اسم الإشارة من المعارف، معارف الستة تعرفونه، وبعضهم يضيف إليها أيضا المنادى يا زيد، فهذه تكون سبعة. فلما يقول أعطني عبدي هذا ويشير إليه عرفه، فيقول خذه، حدده. أو اقضني الألف التي لي عليك. أو اقضني الألف التي لي عليك، فحددها أيضا، هذا إقرار يعتبر. فقال نعم، كان مقرا لأنه تصديق. هذه قضايا كلها مرتبطة باللغة، فكل من كان عنده مع هذا الفصل أكثرها الإقرار مرتبط باللغة العربية ارتباطا وثيقا، يعني مرتبط بالنحو لا بالبلاغة. إذن من يكون على معرفة بالألفاظ حينئذ يكون على معرفة تامة بباب الإقرار. هناك في اللغة نحو، وهناك صرف، وهناك بلاغة، وهناك أصول اللغة، فهذا أقرب شيء إلى أصول اللغة. قال رحمه الله: وإن قال أنا مقر بدعواك كان مقرا لأنه صدقه. وإن قال أنا مقر بدعواك ما ذكر، أو مقر بما تدعي، أو مصدقك بما تدعي، كان ذلك إقرارا. قال: كان مقرا لأنه صدقه. قال: وإن لم يقل بدعواك ففيه وجهان. لما يقول مثلا أنا، يحذف كلمة بدعواك من الجملة، فهنا يقوم الاحتمال. لما يقول مصدقك فقط، حينئذ هذه تحتمل مصدقك في هذا الشيء أو مصدقك ببطلان ما تقول. نعم. قال: وإن لم يقل بدعواك ففيه وجهان، أحدهما يكون مقرا لأنه جواب الدعوة، وهذا هو الأولى في الحقيقة، والاختصار معروف في لغة العرب، حتى أيضا هذا موجود في كتاب الله عز وجل: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة من غصر. ولذلك لما اختلف العلماء في قضية هل القرآن فيه ماذا مجاز، أجابوا بأن ما في القرآن إنما هو إيجاز بالحذف وليس مجازا، وكان وراءهم ملك، وفي القرآن ترخيم، ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك، أصلها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: والثاني لا يكون مقرا لأنه يحتمل أنه أراد إني مقر ببطلان دعواك، يعني ينفي الدعوة، لكن الأولى حقيقة هي الصحيحة، لأنه وقال يعني سأله عن الدعوة وليس شر. فمثلا لما يأتيك زي شخص فيقول هل زيد عندك، فتقول عندي، ليس شرطا تقول زيد عندي، زيد عندك تقول عندي، وكلامك صحيح. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أنا أقر لم يكن مقرا. لماذا لم يكن مقرا؟ لأنه لاحظوا العبارة اختلفت، قلت لكم هذه مرتبطة باللغة. لما يقول أنا مقر، هذا أقر يقر فهو مقر مصدر، لكن لما يقول أنا أقر هذا فعل مضارع، وهذا فعل للمستقبل، يعني يعطيه وعد أنا أقر لك، قد يقر له وقد لا يقر له، لأن هذا شيء في المستقبل وليس شيئا في الحال. فالقضية هنا مرتبطة كما قلت لكم باللغة. قال: وإن قال أنا أقر لم يكن مقرا لأنه وعد بالإقرار. وإن قال أنا لأنه وعد بالإقرار. لماذا كان وعد؟ لأن أقر فعل مضارع، وتعلمون الفعل المضارع يدل على ماذا؟ المستقبل. هنا أنا أقر يعني في المستقبل، إذن هذا وعد وليس تحقيقا. قال: وإن قال أنا لا أنكر لم يكن مقرا. قال لا أنكر لم يكن مقرا، لأنه كلمة لا أنكر محتملة، لأنه يحتمل لا أنكر بطلان دعواك. قال: وإن قال، شوف هذه الاحتمالات مع ضعفها لكن وجودها جعلت الأمر يتوقف فيه، لأنك لكي تصدر حكما لا بد أن يكون الأمر واضحا كوضوح الشمس. فالرأي الأول لما يقول أنا منكر هذه واضحة لكن فيها احتمال، فهو هنا كأنه ينكر دعواه، وربما أنه لا ينكر ذلك الشيء، فقد يقصد التحقيق وقد فلما قام له. ولذلك يقول الفقهاء إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، يعني هناك قاعدة معروفة، إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. قال: وإن قال لا أنكر أن تكون محقا لم يكن مقرا، لأنه يحتمل أن يريد محقا في اعتقادك. قال: ويحتمل أن يكون مقرا لأنه جواب الدعوة فانصرف إليها. قال رحمه الله وإن قال إذن كيف نتخلص من هذا أن نخرج من هذا الاحتمال ومن هذا الوهم ومن هذا الإشكال؟ لابد من واحد من أمرين، إما البينة أو اليمين، ولذلك العلماء يقولون يكفي في مثل هذه المواضع اليمين. قال رحمه الله ويأخذون بقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهنا مدع ومدعى عليه، هذا يدعي وهذا مدعى عليه، فحينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى يعني نطلب من المدعي البينة لا توجد، هنا يكتفى باليمين، فإذا لم يقم باليمين ترجع ماذا؟ اليمين على المدعي. قال وإن قال لا أنكر أنك محق في دعواك، كان مقرا، لأنه لا يحتمل إلا الدعوة التي عليه. قال وإن قال لعل، السبب أنه هنا ذكر الدعوة. قال وإن قال لعل أو عسى، الآن دخل المؤلف لعل، هذه ما هي؟ هذه حرف من الحروف الناسخة، تعلمون هناك كان وأخواتها، وكان ترفع المبتدا وتنصب الخبر هي وأخواتها، وهناك إن وأخواتها، ومن حروفها لعل، وهذه ترفع المبتدا وتنصب الخبر كما ذكر ابن مالك أن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، فهذه الستة ماذا؟ ترفع المبتدا وتنصب الخبر. وهناك خلاف بين العلماء، يقولون كيف تقولون بأنها ترفع المبتدا وهو مرفوع من الأصل؟ نعم، أنها ترفع المبتدا أنها تنصب المبتدا وترفع الخبر، هذه التي أنا كنت أتكلم عن كان. أما أن وأخواتها فهي تنصب ماذا؟ المبتدا أو الاسم وترفع الخبر، عكس كان وأخواتها. لعل هذه حرف ناسخ يعمل عمل إن، فينصب الاسم ويرفع الخبر. ما معناها؟ والمعنى مهم، ولذلك تجد أن النحاة عندما يذكرون تلك الحروف والأفعال كان وأخواتها يبينون المعنى. إذن معنى لعل الترجي، وقال فرعون يا هامان ابن لي سرحا لعلي أبلغ الأسباب. إذن هي لعل إنما تفيد ماذا؟ الترجي. وعسى فعل، ولكنها من أفعال المقاربة، وإذا كانت من أفعال المقاربة وتستخدم ناقصة وتامة، فلماذا جاء بها المؤلف؟ وهي لأنها تتضمن الترجي أيضا، لأن من معانيها الترجي، فكانت بمنزلة لعل. إذن لما يقول لعل أو يقول عسى هذا ما قطع ترجي. قال وإن قال لعل أو عسى لم يكن مقرا لأنهما للترجي. قال وإن قال أظن أو أحسب أو أقدر، فالآية عسى ربكم أن يرحمكم هذه فيها ماذا؟ ترجي. نعم، أو أحسب أو أقدر، كذلك انتقل إلى ظن وأخواته التي تنصب مفعولين وبعدها ينصب ثلاثة، أيضا كذلك لما يقول أظن أو أحسب أو مثلا أقدر أو أزعم أو غير ذلك، فهذه أيضا تدل يعني تتضمن الشك، فلا يكون ذلك قطعا في الإقرار. قال لم يكن مقرا لأن هذه وضعت للشك. قال رحمه الله وإن قال لك علي ألف في علمي، كان مقرا بها، هذا واضح، لأنه لما يقول لك علي ألف في علمي يعني فيما أعلمه، وهو يعلم ما في نفسه ماذا، إذن هو بذلك يكون مقرا، لأن ما عليه في علمه لا يحتمل غير الوجود، لأن ما عليه في علمه عليه وعلمه، إذن لأن ما عليه يعني تكون ما موصولة لأن الذي عليه، ويكون الكلام صحيح، لأن ما عليه، لأن الذي عليه نعم في علمه لا يحتمل، لأن الذي عليه في علمه نعم لا يحتمل غير الوجود، لا يحتمل غير ذلك نعم. قال رحمه الله وإن ادعى عليه ألفا وإن ادعى عليه ألفا وقال، المؤلف ماسك بالألف نعم، خذ وقال خذ أو اتزن أو افتح كمك، ألا ترون شذوذا بين الألفاظ الثلاثة خذ أو اتزن أو افتح كمك، يعني الكم الجيب، وخذ يعني من المناولة، لكن اتزن ما يعني كيف تنسجم مع الثلاثة. والمؤلف ما وضع هكذا لنكتة، لأن التزن يشير بها إلى الدراهم أو الدراهم والدنانير، ولما كانت الدراهم والدنانير تستخدم عدا ووزنا ذكرها هنا. إذن كلمة التزن تحتاج إلى وقفة في هذا المقام. نعم. قال: لم يكن مقرا لأنه يحتمل ضد الجواب أو اتزن من غيري، لأنه يحتمل خذ. قال نعم. قال: لم يكن مقرا لأنه يحتمل خذ الجواب، يعني يحتمل يعني جواب هذه الأشياء، لما يقول له مثلا هذا خذ أو اتزن إلى آخره، معناته يعني خذ الجواب، ما هو خذ الألف هذا، أو احتمال هذا. أو اتزن من غيري، أو اتزن من غيري، وبعضهم يمثل أو اتزن شيئا آخر، يعني اتزن شيئا آخر يعني الذي هو النقد، لأن النقد يستخدم في الوزن، فأنت تشتري الذهب وزنا وتشتري الفضة وزنا، وليس المراد هنا الورق، الورق الموجود، إنما المراد الورق الذي هو الفضة. نعم. قراط. أو افتح كمك للطمع، يعني كأنه يتهكم به، يعني يقول له افتح كمك، يعني أنت رجل طمع، لما يقول لي عليك ألف نقول افتح كمك، يعني افتح جيبك. وإن قال خذها أو اتزنها فكذلك، وبعضهم يقول لا خذها أو اتزنها، قالوا هذه فيها دلالة على الاعتراف، لأنه رد الضمير إليها، ولذلك سيشير المؤلف إلى الخلاف فيها. قال: لأنه لم يقر أنه واجب، ويحتمل أن يكون مقرا لأن هذه الكناية ترجع إلى المذكور في الدعوة. يعني إعادة الضمير، فهذه الكناية ترد إلى الأصل، فتكون فيها إشارة إلى الإقرار، وفي نظري هذا هو الأولى. قال: هذه العبارات أيها الإخوة التي ترون وذكرها المؤلف، والألفاظ التي يحصل بها الإقرار، الإقرار هو نطق، وأنت عندما تنطق تتكلم، وهذا الكلام باللغة العربية، إذن هو يردك في كثير من ذلك إلى لغة العرب، لأن النطق إنما هو كلام، ولذلك تجويد هذه الأمور وضبطها تجدون أن الفقهاء يفصلون فيها حتى تضبطها وتعرف ما يترتب على كلامك عندما تقر بشيء. قال: وإن قال هي صحاح. ما معنى هي صحاح؟ يعني هي الألف صحاح، يعني غير مكسرة، يعني مضروبة، الذي يضرب يعني الضرب كما نجد في الدراهم هذا يسمى مضروب، وغير الصحاح يعني مكسرة يعني مقطعة. قال: وإن قال هي صحاح، وهناك شيء يقولون زيوف، يعني بمعنى أنها غير ماذا أصلية، يعني مزيفة فيها زيف. نعم. قال: وإن قال هي صحاح ففيها وجهان كالتي قبلها. المدعي هذا اللي يقول مثلا لي عليك ألف، والمدعى عليها الذي يطلب منه الألف، يقول صحاح. قال رحمه الله: وإن قال له علي ألف إن شاء الله كان مقرا. هنا انتقل إلى المشيئة. تعلمون أيها الأخوة، كلمة إن شاء الله هذه أمور، ولا الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، بس في مثل هذه الأمور لا، ما تقول، يعني تعترف له بحق وتقول إن شاء الله، ها يعني بعض الأمور لا تحتاج إلى هذا الاستثناء، لكن أنت إذا أردت أن تفعل شيء لا بد أن تربط ذلك بمشيئة الله، فهو الذي يقدر لك ذلك الشيء، قد تفعله. إذا أردت أن تسافر تقول أنا مسافر إن شاء الله، أنا أريد أن أحفظ القرآن إن شاء الله، أنا أريد أن أفعل كذا وكذا إن شاء الله، أنا متصدق غدا إن شاء الله، وهكذا. فأنت عندما تربطها بمشيئة الله هذا غاية التوحيد والاستسلام لله تعالى. لكن لما يقول لك علي ألف إن شاء الله، هنا هو لا يعلم مشيئة الله، لا يدري، ولا يطلع عليها. إذن هل هذا في الحقيقة يعتبر إقرار؟ لأنهم يقولون كما مر بنا هناك إقرار وصلة، فنحذف الصلة ونبقي على الإقرار فيصير الحكم، يصير الحكم إقرارا. قال رحمه الله: وإن قال له علي ألف إن شاء الله كان مقرا، لأنه وصل إقراره بما يسقط جملة، بما يسقط جملته. لما قال إن شاء الله كأنه أسقط الجملة كليا. فنعود مرة أخرى فنحذف الصلة الاستثناء هذا ثم ونبقي ماذا؟ الاعتراف، فيبقى صحيح. فسقطت الصلة وحدها كما لو قال. من أين جاء بهذا المؤلف؟ هذا هو كلام العرب، هو يردنا إلى كوك، وهذا سيأتي موضحا بعض التوضيح في الباب الذي بعد هذا الذي هو الاستثناء. باب الاستثناء يوضح كثير من هذه الأمور. والاستثناء باب معروف معقود في النحو، باب الاستثناء، الاستثناء بإلا وأخواتها. قال رحمه الله: لأنه كان مقرا، لأنه وصل إقراره بما يسقط جملته فسقطت الصلة وحدها كما لو قال، كما لو قال له علي ألف لا تلزمني. لا تلزمني نحن ما لا تلزمني نحذفها. وما معنى له علي ألف؟ بمعنى التزمت، لأن له علي إقرار، علي التزام، فيها إيجاب. ولذلك تجدون في الحج قول الله تعالى: ولله على الناس. قالوا هذه الآية دليل على وجوب الحج، لأن على من صيغ الوجوب. فهنا لما يقول علي التزام، فكيف يقول علي ثم يقول لا تلزمني؟ إذن هنا كأنه أبطل الأول وهو مقر، فنحذف الصلة ونبقي ماذا؟ إقراره، فيصبح ملزما بذلك. قال رحمه الله: وإن قال له علي ألف إلا أن يشاء الله. كذلك أيضا هذه معتبرة، نعم صح إقراره كذلك. قال: وإن قال له علي ألف إن شاء زيد. فقال القائل: هل مشيئة زيد معروفة؟ نحن نصححها، لكن حتى لو احتجنا بالإمكان أن نعرف مشيئة زيد، لأن زيد معنى هذا موجود إذا أمكن الوصول إليه. قال: وإن قال له علي ألف إن شاء زيد. فقال القاضي رحمه الله: يكون إقرارا، يكون إقرارا صحيحا كذلك، ولأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط المستقبل. ولأن الحق الثابت في الحال، لما يقول علي ألف إن شهد زيد وإن شاء إن شاء زيد، هنا ما يحتاج لنوقفه على مشيئة زيد. هو قال علي ألف ثم قال إن شاء زيد. يقول القاضي: ما في داعي أن نوقف ماذا؟ الحال على أمر آت على ذا، ولكن لو تطلب الأمر تحقيق الشرط فلا مانع. قال رحمه الله تعالى: ولأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط المستقبل فسقط الاستثناء، ويحتمل أن لا يكون إقرارا لأنه علقه على شرط مقيد يمكن الوقوف عليه، أشبه ما بعكس قوله إن شاء الله، لأنه لا يمكن أن يصل إلى مشيئة الله. قال: أشبه ما لو قال له علي ألف إن شهد بها فلان. قال: وإن قال له علي ألف إن شهد بها فلان، أو إن شهد علي فلان بها فهو صادق ففيه وجهان. يعني إن شهد بها فلان ففلان صادق، خلاص هذا إقرار. ففيه وجهان: أحدهما يكون مقرا وهو الأظهر، لأنه أقر بها عند الشرط، ولا تكون عند الشرط إلا وهي عليه في الحال. نعم. شو الكلمة اللي بعدها؟ الكلمة اللي بعدها. قال: ولا تكون عند الشرط إلا وهي عليه في الحال. وإن قال إن شهد بها فلان صدقته لم يكن. هنا تختلف، صدقته تختلف، لأن معنى صدقته كلمة مجملة، صدقته في ماذا؟ في هذه القضية أو في غيرها؟ لأنه قد يكون صدقته فيما يكذب به، يكون هذا الذي يقول صدقته يكذب ويصدقه. قال: وإن قال إن شهد بها فلان صدقته لم يكن مقرا، لأنه قد يصدقه بما لم يصدق فيه. يعني قصده لم يكن إقرارا صريحا، لم يكن إقرارا لا يتطرق إلى احتمال، وإلا هو الأقرب أنه إقرار. قال: وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا. انظروا لاحظوا هذه العبارة، لما يقول له علي ألف، هنا الإقرار تقدم، ثم بعد ذلك أتبعه بقوله في آخر الشهر، قدم الإقرار هنا فيكون إقرار. وكلمة آخر الشهر هذه تدل على ماذا؟ على الوقت الذي يتم فيه ماذا؟ الوفاء، يعني يحل في ذلك الوقت. قال: وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا، لأنه بدأ بالإقرار وبين بالثاني. لأنه بدأ بالإقرار فلازمه ثم انتهى، ثم جاء بعد ذلك بوصف يحدد الوقت الذي يتم فيه الوفاء وهو في آخر الشهر، فكان الإقرار صريحا. لكن لو عكس يأتي الاحتمال. قال: وإن قال إذا جاء رأس الشهر، قدم الشرط هنا، فله علي ألف فليس بإقرار، لأنه بدأ بالشرط وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر، والإقرار لا يتعلق على شرط. الإقرار لا يعلق بشرط، إنما ينبغي أن يكون صريحا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه كلها ألفاظ لغوية، يعني كلها لا نزال نسير مع اللغة. أنا أعرف الناس ما يعرفوا العام إذا نطق أو كذا، هذه يتكلم عنها العلماء. إذا جاء إنسان مثلا حتى يتم في الاستثناء، لعله يأتي بعض البيان في الاستثناء، يمكن نعلق حتى في الاستثناء، يعني مثلا يقول الاستثناء يشترط أن يكون متصلا، قد يأتي إنسان يتأتي أو لا تسعفه العبارة فيقول له علي كذا إلا، فيفصل يتوقف ما ينطق، فهل يلزم بذلك؟ يمكن في الاستثناء إن لم يفصل المؤلف إن شاء الله نتناول ذلك. لكن نحن نرجع بالنسبة للعام حتى قد لا يذكرها المؤلف، يعني لا يعرف هذه الأحكام يوضح له. نحن عرفنا أن القاضي في الأصل لا يلقم ماذا؟ الخصم، لكن إذا وجد أنه لا يدرك فلا مانع أن يبين له. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذه حتى لا يعرفها كل طلبة العلم، حتى لا يدركها كل فقيه، لأن هذه تحتاج لأن تكون مع علمك بالفقه باللغة أيضا. قال: إذا قال له علي ألف قضيتها. ومن هنا نتبين أيها الإخوة أن النحو لا بد منه، وأن دارس الحديث لا بد له من أن يكون على معرفة بالنحو، وعلى ما وكذلك دارس ماذا؟ التفسير، وكذلك الفقه والعقيدة. وأما كلمة بأن القصد من النحو هو تقويم اللسان، نعم، لكن هذا تقويم اللسان لمن؟ لئلا تلحن. لكن وأنت طالب علم أو تنتسب إليه لا بد من أن تكون على معرفة بالنحو. وإن أردتم أن تعرفوا ذلك فانظروا إلى جهابذة العلماء كم أمضوا في دراسة النحو والصرف من مدة. ولما جاء ابن القيم رحمه الله تعالى يتكلم عن فضل علم السلف على الخلف، بين من المزايا أن اللغة سجيتهم، ما كانوا يحتاجون إلى تعلم، يعني ينطق الإنسان ونطقه صحيح. أما يقول نحن فكم أمضينا من الزمن لنتعلم النحو والصرف ونتعلم الفقه وغيره. إذن هذه علوم الأدوات لا بد منها. هو الذي يقولون العلم الذي ربما لو جهلته لا يضرك البلاغة، مع أن الذي يريد أن يكون عالما وفصيحا لا بد أيضا أن يطلع على البلاغة، لكن قد تسير بدون البلاغة. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال له علي ألف قضيتها إياه لزمه الألف. انظروا هنا، الآن رجعنا إلى ماذا؟ الدعوة، إلى مدع ومدا عليه. هنا عندنا إقرار، لما يقول له علي ألف هذا ما نوعه؟ إقرار. ولما يقول ماذا قضيتها؟ دعوة. إذا كلمة له علي ألف هذه نسميها إقرار، وكلمة قضيتها تعتبر ماذا؟ دعوة، يدعي أنه قضاه. هل هذا صحيح في اللغة؟ هذا التعبير ليس صحيح في اللغة. لماذا؟ لأنه كيف تعترف بأن له عليك ألف ثم تقول قضيتها؟ إذا من الأصل لا حاجة لذلك. إذا أنت اعترفت بالألف فالألف ثابت وكلمة قضيتها ملغية. نعم. قال لزمه الألف ولم تسمع دعوى القضاء لأنه أقر أن الألف عليه في الحال، وقوله قضيتها يرفع ما أقر به كله، يعني قوله قضيتها يرفع كل ما قال له علي ألف قضيته، رفع الجملة أبطلها. إذن نأتي نعود مرة أخرى كما سبق، فنبطل قضيتها ونبقي له علي ألف. وقوله قضيتها يرفع ما أقر به كله فلم يقبل، يرفع ما أقر به كله، لو فتحتها لكان الصواب ما يرفع ما الذي أقر، لأن به الذي محل نصب هذا بدل منه. نعم، ما كأنه بدل من الضمير به. نعم، يرفع ما أقر به. أنا ما نود ندخل في النحو كثير لأن لو دخلنا يأخذ منا وقت، لكن طيب يعني النحو. يرفع ما أقر به كله فلم يقبل كاستثناء الكل. قال ما معنى كاستثناء الكل؟ ها دخل في المستثنى وهو سيأتي قريبا. أنت لما تقول له علي ألف إلا ألفا، أنت بهذا استثنيت الكل من الكل، وهذا لا يجوز لغة. ولذلك يقول لا يجوز استثناء الكل من الكل ولا الأكثر من الكل، وإنما يجوز استثناء الأقل من الأكثر. فتقول له علي ألف إلا مئة، أو ثم اختلفوا في النصف، له علي ألف إلا خمسمائة، هذه فيها خلاف، وهذا سيأتي في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله. قال ولأنه بدعوى القضاء يكذب نفسه في الإقرار فلم تسمع، كما لو قال له علي الألف ولا شيء له علي. تناقض، لما يقول له علي ألف وليس له علي شيء، هي هذه مثلها. وقال القاضي رحمه الله تعالى يقبل لأنه رفع، يقبل عن طريق التوجيه والتعليل على أساس أنه يطبقه على الاستثناء، يعني كاستثناء البعض من الكل. نعم. وقال القاضي رحمه الله تعالى يقبل لأنه رفع ما أقر به بكلام متصل أشبه استثناء البعض. قال واستثناء البعض جائز لغة، فتقول مثلا أكلت مثلا رغيفا إلا ثلثه أو إلا ربعه، فهذا صحيح. ولكن لما تقول أكلت رغيفا إلا رغيفا أو أكلت رغيفا إلا ثلاثة أرباع، هذا خطأ لغة، لأن الاستثناء استثناء، لأن معنى الاستثناء أن تخرج القليل من الكثير، يعني ما بعد المستثنى ما بعد الاستثناء ذات الاستثناء سواء إلا أو غيره مستخرج من المستثنى، يعني مأخوذ منه. قال رحمه الله تعالى وإن قال قضيته منها مئة، ففيه روايتان، إحداهما يقبل لأنه رفع بعض ما أقر به بكلام متصل قياسا على الاستثناء أشبه استثناء المئة، كما لو قال مثلا له علي ألف إلا مئة. والثانية لا يقبل لأنه يكذب نفسه، لأنه لو قضاه مئة لم يكن له عليه الألف. قال والاستثناء لا يرفع ما أقر به، والاستثناء لا يرفع ما أقر به، فأنت لما تقول لزيد علي ألف ريال إلا مئة، هل يمكن المئة ترفع ما قبل إلا؟ لا، فما قبل المستثنى هذا ثابت لا محالة، ولكن جاءت ذات الاستثناء سواء إلا أو سوى أو سوى أو غير فاختلع، يعني أخذت جزءا منه أي حذفته. قال والاستثناء لا يرفع ما أقر به وإنما يمنع دخول ما استثناه في المستثنى منه، يمنع بمعنى أنه يخرجه منه. قال رحمه الله وإن قال كان له علي ألف فقضيتها ففيه روايتان. شوف كان هنا لما قال كان له علي ألف غيرت في العبارة، كان له علي ألف فقضيتها. قال ففيه روايتان، إحداهما لا تقبل دعوى القضاء لأنه أقر بالدين وادعى براءته منه فقبل إقراره ولا تسمع دعواه إلا ببينة كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل. قال والثانية يقبل. وهذه لا وجه من النظر، لأن كلمة ما كان النفي هذا دل على أنه يعني أخرج ذلك. نعم. قال والثانية يقبل، اختاره القاضي اختار الخرقي رحمه الله لأنه قول يمكن صحته ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبوله كاستثناء البعض، كاستثناء البعض من الكل. قال القاضي رحمه الله المذهب أن هذا ليس بإقرار. وقال رحمه الله وإن قال لي عليك ألف فقال قضيتك منها مئة، فقال القاضي ليس هذا إقرارا بشيء لأن المئة قد رفعها بقوله والباقي لم يقر به. وقوله منها يعني تشبه التي مضت. نعم. قال نعم. وقوله منها يحتمل أنه أراد مما يدعي، يعني بعضهم يقول منها هذه تقوي فتثبت الإقرار، وبعضهم يقول منها لا، يعني منها يعود إلى ما تدعيه. وقوله منها يحتمل أنه أراد مما يدعيه. قال رحمه الله وإن قال كان له علي ألف وسكت فهو مقر بها لأنه أقر بوجوبها. وهذا مذهب جمهور العلماء، هذه المسألة إن قال له علي ألف وسكت هذا مذهب الجمهور، يعني مذهب بحنيفة ومالك وأحمد وكذلك الشافعي في قول، وفي قوله الآخر لا، لا يعتبر ذلك إقرارا، إذن هذا مذهب الجمهور. قال لأنه أقر بوجوبها عليه وثبوتها في ذمته والأصل بقاؤه حتى يوجد ما يرفعه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستثناء. هذا نقف عليه لأنه يحتاج إلى عناية أيضا جديدة، ولكن الدرس إن شاء الله سيكون يوم السبت لأن لدي ارتباط وتستغربون يعني، فأنا غدا يعني إن شاء الله يعني فيوم السبت إن شاء الله نعود ونواصل. وكتاب الاستثناء له علاقة وثيقة بدرسنا اليوم إن شاء الله يتبين منه أكثر، يعني عندما ندرس باب الاستثناء ونتوسع فيه، والذي يعرف أيضا باب المستثنى في النحو يفيده هذا في الحقيقة، يعني درسنا اليوم هو إلى النحو أقرب لأنها عبارات يقولها الإنسان. يقول الأخ هنا نجيب على هذا السؤال قبل، هل تصح إمامة العبد منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيه جملة من الأسئلة، يقول الأخ هنا هل تصح إمامة العبد المملوك بعد إذن سيده له، وهل هناك مذهب من المذاهب يمنع إمامته مطلقا؟ ليس هناك داعي لأن نضيف سيده هل تجوز إمامته. لا شك أن عبد الله بن مسعود ومعه جمع من الصحابة لما زاروا أحد الموالي، يعني حضروا دعوته في بيته مولى لأحد الصحابة، فأراد أن يتقدم أبو ذر، كان فيهم عبد الله بن مسعود وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما، فأراد أن يتقدم أبو ذر فجذبه ماذا عبد الله بن مسعود وقال تقدم. وأنتم تعلمون مكانة عبد الله بن مسعود ومنزلته العلمية، وهو القائل لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تركب إليه ظهور الإبل لركبتها إليه. إذن الحقيقة لا يمنع ما دام تقي وصالح وعادل فإنه يصلي بالناس. وتعلمون قضية الخلاف إنما هو في قضية الفسق، والشافعية أيضا يتسامحون، والحنابلة لهم تفصيل في ذلك، ولكن الفسق نوعان، إذا كان في العقيدة فهذا له شأن، وأما إذا كان في الأمور الأخرى التي لا تدخل في أمر العقيدة فهذه أخف. وصلى السلف رضوان الله تعالى عليهم خلف من كان يشرب الخمر، وصلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلف بعض أهل البدع.